كذلك القول بما يسمونه الرجبية وهي زيارة المسجد النبوي يخصون هذا الشهر يسمونها الرجبية، هذا أيضا بدعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.